فكرت فيها كثيرة ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة ورحمة ربي من ذنوبي أوسع فما طمعي في صالح قد عملته ولكنني في رحمة الله أطمع فإن يك غفران فذاك برحمتي وإن لم يكن أجزاء بما كنت أصنع مليكي ومولاي وربي وحافظي وإني له عبد أقر وأخضع مولاي يا مولاي بسطت يدي من لي أنوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي أنوذ به إلاك يا سندي مولاي مولاي مولاي مولاي جفاني جفاهن الكرام والشوق لا يعجه بقلبي خير واحنن علينا تكرما فامنن علينا تفضلا واجلوا صدى قلبي واجلوا صدى قلبي واجلوا صدى قلبي واجلوا صدى بعفو محبة يا مولاي مولاي مولاي شكواي إليك يا رب، والخير لديك، فاكشف عن القلب العناء، فالخلق طرا في يديك، أنت الخبير العليم، أنت العليم الرحيم، منا استجب يا دائم، فالقصد لا لا لا يخفى علينا القبة الخضراء، يا عيوني دموعك لا تخبيها، داخل رحابك يا أبا الزهراء، نظرة منك روحي تحيها، سلم عليها.